بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن يحيى بن سعد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا ابن المبارك قال: حدثنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأول الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما تدبر آياته؟ اتباعه والله يعلم. وما تدبر آياته إلا اتباعه. وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا. فما أسقطت منه حرفا. حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد. والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم منا منك وفضلا اجعلنا أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أورد المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع علماء المسلمين، أورد هذا الأثر عن الإمام الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من أجلة علماء التابعين. وفي هذا الأثر يتحدث الإمام البصري رحمه الله تعالى عن بعض القراء في زمانه، واستحضر هنا أن الزمان هو زمن التابعين. يتحدث عن بعض القراء في زمانه، وأن حظهم من القرآن إنما هو في إقامة الحروف دون عناية بفهم القرآن أو العمل به أو الإقامة لحدود القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى: إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله. قرأه عبيد وصبيان، أي قرأه أجناس من الناس صغار وكبار، لكنهم لا علم لهم بتأويله، لم يأتوا هذا القرآن من بابه، ولم يسلكوا في قراءته وحفظه نهج الصحابة، حيث كانوا رضي الله عنهم لا يتجاوزون القدر الذي يقرؤونه من القرآن حتى يتعلموا العلم الذي فيه ويعملوا به، فجمعوا بين العلم والعمل رضي الله عنهم. فيقول الحسن البصري رحمه الله: إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله. كذا عندنا، وفي عددا من المصادر التي خرجت هذا الأثر كالمصنف لعبد الرزاق وقيام الليل للمروزي وكذلك فضائل القرآن للفريابي وغيرها، قال ولم يأتوا الأمر من أوله، وهو أوضح في الدلالة على المراد، ولم يأتوا الأمر من أوله أي لم يبدأوا الأمر من بدايته، ولم يلزموا النهج المطلوب عندما يبدأ المرء بقراءة القرآن وحفظه، لم يأتوا الأمر من أوله أي لم يأتوا من بدايته ولم يدخلوا من بابه الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بين ذلك، قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وما تدبر آياته إلا اتباعه، وما تدبر آياته إلا اتباعه. فهذا بيان لقوله لم يأتوا الأمر من أوله، يعني لم يسلكوا في حفظهم القرآن هذا المسلك الذي كان عليه الصحابة بأن يقرأ الآية يتقن حفظها يفهم المعنى الذي دلت عليه والحكم الذي تضمنته ثم يتبع ذلك بالعمل فيكون من أهل القرآن علما وعملا، فيكون من أهل القرآن علما وعملا، ويكون من أهل تلاوة القرآن حقا. ولهذا أورد رحمه الله بعده معنى قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته، وأن التلاوة هي العمل بالقرآن، أما الحفظ المجرد لحروف القرآن دون إقامة لحدوده لا يعد بذلك تاليا للقرآن ولا يعد بذلك من أهل القرآن، لأن القرآن أنزل ليعمل به، فإذا كان حظ المرء منه مجرد التلاوة لحروف القرآن دون فهم ولا عمل فإنه لا يكون بذلك من أهل القرآن ولا يكون من التالين للقرآن، لأن التلاوة اتباع. ولهذا قال رحمه الله وما تدبر آياته إلا اتباعه، وما تدبر آياته إلا اتباعه. والله يعلم، إذا كانت اللفظة محفوظة هكذا أي بأحوال الناس ومقاماتهم مع القرآن الكريم ومن الذي يتلوه حق تلاوته علما وعملا ومن أيضا تكون نيته بخلاف ذلك ومسلكه بخلاف ذلك، فالله مطلع وعليم بالجميع لا تخفى عليه خافية. وقد تكون، وهذا يحتاج إلى تأمل، وما تدبر آياته إلا اتباعه والله بعلم، إلا اتباعه والله بعلم أو والله بعلمه كما أيضا في بعض النسخ. فالحاصل أن تدبر القرآن الذي يكون به المرء من أهل القرآن هو التدبر الذي يثمر العمل والاتباع للقرآن ولزوم ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من أوامر ونواهي، فيأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. ثم قال رحمه الله وأقسم على ما قال بالله، قال أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. لا يكون المرء من أهل القرآن بذلك إذا حفظ حروف القرآن، حتى وإن أتقن حفظه للقرآن لا يكون بذلك من أهله. ما هو بحفظ حروفه وإقامة حدوده. وفي الناس من يكون كذلك كما مر معنا، يشربونه كالماء يقيمونه كالسهم، أي للحروف دون إقامة للحدود. فيقول رحمه الله والله ما هو بإقامة بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. ثم تحدث عن بعض قراء زمانه ممن هذه طريقتهم، قال حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، يقصد بذلك إقامته المتقنة لحروف القرآن بحيث أنه لا يخطئ ولا يلحظ عليه خطأ، من أول القرآن لآخره يقرأه حفظا قراءة لا خطأ فيها، بمعنى أنه ضابط ومتقن للتلاوة، ضابط ومتقن للتلاوة. يقول قرأت القرآن كله يعني من فاتحتي إلى خاتمته لم أسقط منه حرفا، يعني من يسمع تلاوتي لا يلاحظ علي سقوط حرف واحد فضلا عن كلمة أو نحو ذلك من إتقانه للحفظ، ولم أسقط منه حرفا. قال الحسن: وقد والله أسقطه كله، وقد والله أسقطه كله. ما معنى ذلك؟ بين رحمه الله قال: وقد والله أسقطه كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. إذا نظرت إلى الأخلاق المأمور بها في القرآن لا ترها عليه، وإذا رأيت الأوامر التي أمر بها في القرآن لا تراه قائما بها، فلا ترى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل، ليست أخلاقه أخلاق القرآن ولا أعماله أعمال القرآن. فأي شيء يصنع بالحفظ الذي حفظه إذا كان لا حظ له من أخلاق القرآن ولا حظ له ولا نصيب من أعمال القرآن؟ لا ترى لا ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. ثم يتحدث أيضا عن بعض هؤلاء في مفاخرته ومباهاته بإتقانه للحفظ، يقول أحدهم: إني لأقرأ السورة في نفس واحد، إني لأقرأ السورة في نفس واحد، يعني مخبرا بذلك عن قوة إتقانه للحفظ وسرعة التلاوة عنده وأنه لا يخطئ السورة الواحدة، يقول أقرأها بنفس واحد ويتفاخر بذلك، وكل همته متجهة إلى إقامة الحروف ولا همة له في تدبر المعاني والعمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الحسن رحمه الله: والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، والله ما هؤلاء من أهل العلم ولا من أهل القراءة القرآن حقا وصدقا ولا من أهل الحكمة ولا من أهل الورعة، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. متى كانت القراء مثل هذا؟ تقول، وفي بعض النسخ تقول مثل هذا، متى كانت القراء مثل هذا، يعني هذا الصنف مثل هؤلاء، أو كما في بعض النسخ التي بين أيدينا: متى كانت القراء تقول، أي مثل هذا القول، أي حظهم ونصيبهم التفاخر والتمادح والإطراء ولا حظ لهم ولا نصيب من العلم والعمل، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، لأن وجودهم في المجتمعات مضرة، مضرة لا منفعة فيهم. ومر معنا وجه المضرة في ذلك فيما بين المصنف رحمه الله، قال: يقول الناس هذا فلان حفظ القرآن ولم يفعل ذلك، فنحن أولى ألا نفعل، فيكون وجود هؤلاء في مجتمعات مضرة على المجتمعات وبلاء. نعم. قال: حدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال: يعملون به حق عمله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله وهو من علماء التابعين في معنى قوله يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فمن هم هؤلاء الذين يتلون القرآن حق التلاوة؟ قال رحمه الله: يعملون به حق عمله، يعملون به حق عمله، أي أن التلاوة للقرآن العمل بالقرآن، فمن لم يعمل بالقرآن لا يعد تاليا للقرآن، وإن قرأ القرآن وحفظه وكرر قراءته لا يكون من أهله. تلاوة القرآن العمل بالقرآن، فالتلاوة نفسها، التلاوة نفسها عمل. مدلول التلاوة اللغوي يدل على أن التلاوة عمل، ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فتلاوة القرآن اتباع القرآن والعمل بالقرآن، فمن لم يكن عاملا بالقرآن لا يعد تاليا له، ولا يعد من التالين للقرآن، ولا يعد من أهل القرآن، لأن تلاوة القرآن عمل به. نعم. قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا مالك بن مغول عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن من تميز بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي تثمرها أو يثمرها حسن تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى، بحيث تظهر عليه الأخلاق التي في القرآن والآداب التي في القرآن والأعمال التي في القرآن، تظهر عليه هدايات القرآن وإرشاداته وتوجيهاته العظيمات المباركات. يقول رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. أن يعرف بليله أي أن يكون حظ له من قيام الليل، يكون له حظ من قيام الليل، لا يكون مثل عامة الناس وعموم الناس، بل ينبغي أن يعرف بليله، يعني يكون له حظ ونصيب من قيام الليل، أن يكون له حظ ونصيب من قيام الليل. والمصيبة في عدد من الناس أن أصبحت القضية ليست قضية قيام الليل، القضية أصبحت قضية المحافظة على صلاة الفجر، المحافظة على صلاة الفجر. تجد بعض الناس من حفاظ القرآن يحفظ القرآن كاملا ولكنه ينام على الفجر في الأسبوع مرة مرتين ثلاث، لا إشكال عنده. فمثل هذا لم يظهر عليه القرآن في عمله. أين الآيات الكثيرة التي حفظها في المحافظة على الصلاة وإقام الصلاة وتعظيم بيوت الله والركوع مع الراكعين؟ أين وقع هذه الآيات وأثرها على حياته التعبدية؟ فيقول: ينبغي أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، يعني يكون له حظ من الصيام والتنفل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام، وبنهاره أي صياما إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، إذا الناس يتعاملون في بيوعهم وشرائهم وتعاملاتهم بالخلط وعدم الضبط والمجانبة للورع، فينبغي أن يظهر هو بورعه إذا الناس يخلطون ويخلطون هو يتورع، يتورع خوفا من الله سبحانه وتعالى، لا يدخل على نفسه مالا حراما ولا يدخل على نفسه مالا مشتبها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وبتواضعه إذا الناس يختالون، إذا وقع الناس في الاختيال والخيلة والكبر والتعالي فهو يعرف بالتواضع، تواضعه وتطامنه. وبحزنه إذا الناس يفرحون، وبحزنه أي في المواطن التي يكون فيها الحزن، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون. إذا الناس استغرقوا في الغفلة والضحك واللهو واللعب هو له شغل في بكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وبصمته إذا الناس يخوضون، إذا خاض الناس الخوض الذي لا يحمد والخوض الذي لا يعني المسلم والخوض الآثم الخوض المحرم، يلزم الصمت ويجانب تلك المجالس. قد قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. فحامل القرآن إن تكلم تكلم بعلم، وإن صمت صمت بحلم، لكنه لا يشارك الناس في المجالس القائمة على اللغو واللهو والباطل. فهذه أوصاف وأخلاق يتميز بها حامل القرآن. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم، إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله أسبق إلى قلوبهم، قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة، فهم أعلام يقتدى بفعالهم لأنهم خاصة الله. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قدم رحمه الله جملة من الآثار ثم ختم بهذا التعليق، وأن هذه الآثار اشتملت على ما ينبغي أن يكون عليه أهل القرآن من مباينة لأخلاق من سواهم، من مباينة لأخلاق من سواهم ممن لا يعلم مثل علمهم ولا يحفظ مثل حفظهم، وأن هذه أمور ينبغي أن يتميز بها من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن. ومن ذلكم أيضا يقول: إذا نزلت بهم الشدائد، إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله فيها، لجأوا إلى الله فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق. هذا أيضا مما يتميز به أهل القرآن، ومما أفادوه من هدايات القرآن الكريم، أن إذا نزلت به الشدة فزع إلى الله وبث حزنه إلى الله ورفع شكواه إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهو يفزع إلى الله ويلجأ إليه سبحانه وتعالى، ويعلم مما تلا في القرآن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهو لا يفزع إلا إلى الله، ولا يلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. وكان الله أسبق إلى قلوبهم، إذا نزلت به الشدة لا يسبق إلى قلبه إلا الفزع إلى الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى. قد تأدبوا بآداب القرآن والسنة فهم أعلام يقتدى بفعالهم، فهم أعلام يقتدى بفعالهم، أي أن أفعالهم أفعال قائمة على الكتاب والسنة، فكانوا بذلك أئمة خير ودعاة هدى وقدوة للأنام. قال: لأنهم خاصة الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال سمعت الفضيل يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. قال وسمعت الفضيل يقول إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند متشابهه. أورد رحمه الله هذا الأثر عن الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله قال ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، أي ألا تكون حاجته إلا إلى الله، ولا يفزع في شيء من حاجاته إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق كلهم يستوون في الفقر إلى الله، كما قال الله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. ومما مر علي من عجيب القصص ونافعه أن رجلا كان عليه دين ثقيل، فاستشار بعض رفقائه في ماذا يصنع. قال اذهب إلى فلان، وأحاله إلى شخص مسؤول ومليء عنده مال، قال تجد في المكان الفلاني في المسجد الوقت الفلاني واعرض عليه حاجتك، اعرض عليه حاجتك. فذهب في الوقت الذي قال له صاحبه، وفعلا وجده في المسجد، لكنه لما أقبل عليه وإذا بذاك المسؤول المليء بالمال رافع يديه ويدعو، يقول فنظرت إليه وقلت سبحان الله هو أيضا فقير مثلي، نظرت إليه قلت سبحان الله هو فقير مثلي، والله لا أسأل فقير مثلي، والله لا أسأل إلا من لجأ إليه هذا الرجل، لا أسأل إلا الله. فصلى وتوجه إليه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال، وألح على الله بصدق، وهيأ الله له من أبواب الرزق ما أغناه به عن خلقه، هيأ الله له من أبواب الرزق ما أغناه به عن خلقه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيقول لا ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة فمن دونه، إلى الخليفة فمن دونه، يعني لا إلى أعلى إنسان في رئاسة أو ملك أو زعامة أو نحو ذلك، ولا لمن دونه من الناس. وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، إلى حامل القرآن، يأتونه يستفتونه يسترشدون منه يتعلمون، يبين لهم الهدايات التي في كتاب الله، تكون حوائج الخلق إليه، في رجوع الناس إليه وأخذ التوجيهات والهدايات مما أتاه الله سبحانه وتعالى من بصيرة وعلم. قال سمعت الفضيل يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام، حامل القرآن حامل راية الإسلام، لأن الإسلام هو القرآن، فمن حمل القرآن فهو يحمل راية الإسلام. لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. إذا ماذا يصنع بالقرآن الذي في صدره وبين جنبتيه إذا كانت هذه حاله كحال أهل اللهو وأهل السهو وأهل الغفلة؟ قال وسمعت الفضيل يقول إنما أنزل القرآن ليعمل به، إنما أنزل القرآن ليعمل به، لأجل هذا أنزل، لم ينزل القرآن لمجرد أن تحفظ حروفه مع تعطيل حدوده وأحكامه، إنما أنزل القرآن ليعمل به. فإذا عمل المرء بالقرآن كان من أهل القرآن وإن لم يحفظه كله عن ظهر قلب. ومن حفظ القرآن كله عن ظهر قلب ولم يعمل به لم يكن بهذا الحفظ لحروف القرآن من أهل القرآن، فالقرآن أنزل ليعمل به. أعيد هذه الجملة مرة أخرى: من عمل بالقرآن وإن لم يحفظه كله فإنه بعمله بالقرآن يكون من أهل القرآن، ومن حفظ حروف القرآن ولم يعمل به لا يكون بمجرد حفظه لحروف القرآن من أهل القرآن، لأن القرآن إنما أنزل ليعمل به، لم ينزل لمجرد حفظ حروفه. أما من أكرمه الله بحفظ حروف القرآن حفظا متقنا مع الفهم والعمل فهذا نور على نور، وهذا مع الكرام مع المهرة الكرام البررة، المهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. إنما أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. ما معنى اتخذ الناس قراءته عملا؟ أي أصبح حظ كثير من الناس من القرآن مجرد القراءة لا فهم ولا عمل. اتخذ الناس قراءته عملا أي أصبح حظ كثير من الناس من القرآن مجرد القراءة لحروف القرآن لا فهم للقرآن ولا عمل بالقرآن، أي ليحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشابه. هذا معنى قوله ليعمل به، معنى قوله ليعمل به أي ليحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشابهه. حول هذا المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله في أثر جاء في بعض المصادر تتمة لأثره المتقدم في وصف قراء زمانه، جاء في بعض المصادر أنه قال: أحق الناس بهذا القرآن من عمل به، أحق الناس بهذا القرآن من عمل به وإن كان لا يقرأه، وإن كان لا يقرأه يعني وإن كان لا يحفظ القرآن، وإن كان لا يقرأه أي وإن كان لا يحفظ القرآن إذا كان من أهل العمل بالقرآن الكريم. أما من كان من أهل الحفظ القرآن لحروف القرآن ولا يعمل بالقرآن فهذا ليس من أهل القرآن، بل ما يحفظه من القرآن حجة عليه لا له. نعم. قال: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: سمعت أبا الحسن محمد بن محمد بن أبي الورد يقول: كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف ابن أسباط: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن فقلت: بكم هذا؟ فقال: هو لك بسدس. فقلت: لا، بثمن. فقال: هو لك، وكان يعرفك. اكشف عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموت، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن حذيفة المرعشي أنه كتب إلى يوسف ابن أسباط، وجاء في الحلية لأبي نعيم أن الكاتب هو يوسف ابن أسباط كتب إلى حذيفة المرعشي. قال: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن فقلت: بكم هذا؟ قال: هو لك بسدس. فقلت: لا، بثمن، يعني أقل، خفض السعر بثمن. فقال: هو لك، وكان يعرفك، عد هذا استقضاء للحواجب القرآن، استقضاء للحواجب القرآن، استقضاء للحواجب المكانة الدينية، بالمكانة الدينية. وكان السلف يحذرون من ذلك ويتوقون من ذلك، لا يستقضون حوائجهم بالقرآن ولا يستقضون حوائجهم بما آتاهم الله من علم وفهم. ما يقال هذا يعني يستقضي يقول أنا الشيخ الفلاني أو أنا العالم الفلاني أو أنا من حفظ كتاب الله لا بد أن تفعل معي كذا ولا بد أن تصنع معي. لا، لم يكونوا يستقضون حوائجهم بالقرآن ولا يستقضون حوائجهم بما آتاهم الله من علم وعبادة وديانة، هذه عبادة لا يريدون عليها إلا ثواب الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى. فقال وكان يعرفك، يعني من أجل معرفته بديانتك وعلمك ومكانتك خفض لك، اكشف عن رأسي عن رأسك قناع الغافلين، انتبه لا تقع فيما يقع فيه الغافلين، احذر ولا تستقضي حوائجك بالقرآن وبما عندك من العلم، وانتبه من رقدة الموت، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. يقول من قرأ القرآن وأصبح يجعل القرآن بضاعة له، يستعمل في أموره الدنيوية، يستعمل حفظ القرآن لتخفيض الأسعار، لقضاء المعاملات، تمشية الأمور، كل ما بدت له حاجة وعرض له حاجة قال أنا حافظ القرآن وأنا عندي علم وأنا كذا، يقضي حوائجه بالقرآن، يخفض الأسعار وبالقرآن يقضي حوائجه وبالقرآن يمشي مصالحه. هذا معنى أنه جعل القرآن بضاعة، جعل القرآن بضاعة له يسلك ويمشي فيه أموره ومصالحه وحاجاته الدنيوية. يقول واعلم أن من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. نعم. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن بن أبي زميل قال حدثنا أبو المليح قال كان ميمون بن مهران يقول لو صلح أهل القرآن صلح الناس. ثم أورد الإمام الآجري رحمه الله هذا الأثر عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى، قال لو صلح أهل القرآن صلح الناس، وهذا حق، لو صلح أهل القرآن صلح الناس، لأن أهل القرآن قدوة للناس، قدوة للناس، فإذا صلح أهل القرآن اقتدى الناس بهم في الخير وأتموا بهم. لكن المصيبة إذا كان الأمر على العكس، إذا فسد أهل القرآن، إذا فسد من يحمل في صدره القرآن، كم سيكون له من جناية على الناس والمجتمع الذي يعيش فيه. فصلاح أهل القرآن صلاح للناس، وفساد أهل القرآن فساد للناس. نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا حيوة يعني بن شريح قال حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر. فقال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن مؤمن به. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا قيل واد في جهنم, قيل واد في جهنم, وقيل العقوبة العظيمة الغليظة الشديدة. قال يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. خلف أي يخلفون السلف الصالح, يخلفونهم بشر, يخلفونهم بسوء, يخلفونهم بأعمال محرمة, إضاعة للصلوات واتباع للشهوات. لم يكونوا خلف يقرؤون القرآن, نعم قال ثم يكون خلف يقرؤون القرآن, ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم, لا يعدو أي لا يتجاوز. تراقيهم جمع ترقوة, الترقوة ما بين العاتق وثغرة النحر العظم, هذا يقال له ترقوة. وفي المرء ترقوتان, فقول لا يجاوز تراقيهم أي حظ من القرآن من الترقوة وفوق, أما القلب لا حظ له من القرآن, حظ من القرآن الترقوة وما فوق, الترقوة والحنجرة, الصوت الجميل, اللسان, المخارج, كل هذا لهم حظ من الترقوة وفوق إلى أقصى مخارج الحروف. الترقوة يعني إلى أقصى مخارج حروف القرآن عندهم, هذا إلى أقصى مخارج حروف القرآن هذا كله موجود عندهم. وأما ما دون ذلك القلب والبصيرة والفهم والعقل القرآن هذا لا نصيب لهم منه ولا حظ, حظهم من القرآن في حدود مخارج حروف القرآن. وحروف مخارج حروف القرآن منها حروف من أقصى الحلق, أقصى الحلق يخرج الحرف, فحدهم من القرآن إلى آخر أو إلى أقصى حد من مخارج الحروف الترق وما فوق, هذا حظهم. الصوت, الضبط للتلاوة, الإحسان في المخارج, هذا كله موجود. لكن ما دون ذلك القلب والبصيرة والفهم والعقل لمعاني القرآن الكريم هذا لا حظ لهم منه. قال لا يعدو تراقيهم أي لا يتجاوز حناجرهم. ويقرأ القرآن ثلاثة, يقرأ القرآن ثلاثة, مؤمن ومنافق وفاجر, كل هؤلاء الثلاثة يقرأون القرآن. يعني في المنافقين من يقرأ القرآن والمؤمنين والفجرة, يكون فاجر ويقرأ القرآن وربما يحفظ القرآن, منافق ويكون يحفظ القرآن. وفي الحديث مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة, رائحتها طيبة وطعمها مر. والشاهد أن المنافق في المنافقين من يقرأ القرآن, يقرأ القرآن لكنه ليس من أهله ولا من أهل العمل به. الفجرة قد يكون فيه من يقرأ القرآن, قال يقرأ القرآن ثلاثة, مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير ابن أبي عمرو الخولاني مر معنا في الإسناد, قلت للوليد أي الوليد بن قيس مر معنا في الإسناد ما هؤلاء الثلاثة, بين لي ووضح لي ما هؤلاء الثلاثة. فقال المنافق كافر به, المنافق كافر به, يعني يقرأ القرآن مثلا للمراءة لأغراض معينة, المنافق كافر به. والفاجر يتأكل به, الفاجر يقرأ القرآن ليتأكل به, يجعله بضاعة له. والمؤمن مؤمن به من أهله حقا وصدقا. والحديث أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 3034، ويروى بلفظ آخر قال فإن القرآن يتعلمه ثلاثة، يروى عن أبي سعيد بلفظ آخر فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به، رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. الذي يباهي به المنافق، يقرأه بمراءاة ونفاق، يتظاهر أن بقراءة القرآن أنه من أهل القرآن وما يبطن خلاف ذلك. ورجل يتأكل به وهو الفاجر، يستعمل القرآن ليتأكل به، يجعله بضاعة له. ورجل يقرأه لله وهو المؤمن بالقرآن حقا وصدقا. نعم، أحسن الله إليك. النسخ المطبوعة، نعم، أن الحديث موقوف على أبي سعيد، يعني تكون هو الحديث مروية مرفوع، ذكروا أنه مرفوع، لكن النسخ اللي مطبوعة من كتاب الأجري عن أبي سعيد الخدري قال يكون خلف في بعض النسخ، نسخ الكتاب جاء موقوفا وفي بعضها جاء مرفوعا، لكن الحديث مرفوعا، وصحح الألباني في السلسلة بالرقم الذي أشرت إليه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. الجملة الأولى كذلك في النسخ زيادة كلمة يكون خلف بعد 60 سنة، بعد 60، إيه؟ نعم نعم، هذا ينظر، لكن هنا أجملت السنوات، بعد سنين، بعد سنين، أي بعد سنين عديدة. ربما يكون جاء في بعض الروايات تصريح بالمدة أنها بعد 60 سنة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا سعد بن الصلت قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الحسن قال مررت أنا وعمران بن الحصين رضي الله عنه على رجل يقرأ سورة يوسف، فقام عمران يستمع لقراءته، فلما فرغ سأل فاسترجع وقال انطلق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن منصور عن خيثمة عن الحسن قال كنت أمشي مع عمران بن الحصين رضي الله عنه أحدنا آخذ بيد صاحبه، فمررنا بسائل يقرأ القرآن، فاحتبس عمران يستمع القرآن، فلما فرغ سأل، فقال عمران انطلق بنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وسلوا الله به، فإن بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه قصة، يقول عن الحسن البصري قال مررت أنا وعمران ابن الحصين على رجل يقرأ سورة يوسف، على رجل يقرأ سورة يوسف، فقام عمران يستمع لقراءته، قد يكون قراءته جيدة، تلاوته حسنة، صوته بالقرآن حسن، فأخذ يستمع لقراءته، فلما فرغ سأل، لما فرغ يعني انتهى من القراءة، سأل، طلب من الناس أن يعطوه شيء من المال مساعدة، فكانت قراءته من أجل أن يسأل، من أجل أن يأكل، أن يأخذ شيء مقابل هذه القراءة، فسأل، فاسترجع أي عمران بن حصين، استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي كلمة تقال عند المصيبة، وهذه مصيبة عظيمة، رجل يقرأ القرآن ويكون صوته جميل بالقرآن، ثم تستمع الناس لقراءته وتخشع تأثر بقراءته ثم أنت يقول أعطوني مال، تكون قراءته من أجل أن يسأل بهذه القراءة المال، هذه مصيبة عظيمة. وبعض الناس اتخذ مثل هذا العمل حرفة له، اتخذه حرفة، حرفته ومهنته أن يأكل بقران، حتى أن بعضهم في بعض المناطق يجلس على أبواب المساجد أو أبواب المقابر ويضع أمامه قفة أو يضع منديلا ويضع يده على أذنه ثم يرفع صوته بالقرآن، والقفة التي أمامه أو المنديل الذي أمامه تنبه المار أن هذه التلاوة من أجل أن يوضع شيء في هذه القفة أو في هذا المنديل، فهو إنما قرأ من أجل أن يقرأ من أجل أن يعطى المال. ومثل من يتأكلون بالقرآن ويسألون بالقرآن من يقرؤون في المآتم، من يقرؤون في المآتم وفي المحافل يدعون ويتساوم معهم، تريدون ختمة كاملة ولا نصف ختمة، الختمة بكذا ونصف الختمة كذا، وإذا تريد بالحدر بكذا، وإذا تريد قراءة مجودة ومرتلة بكذا، يتساومون ويتفاصلون على السعر ثم يأتي ويقرأ لهم ختمة أو نصف ختمة أو أكثر من ختمة، يأكلون بالقرآن. هذا كل شاهد ومصداق لقول نبينا عليه الصلاة والسلام سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس، هذا شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من آيات النبوة وعلاماتها، يخبر عن أمور أنها ستقع في المستقبل فيراها الناس وقعت طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا هذا من باب الإخبار المشتمل على التحذير والإنذار، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك سيقع أي معنى ذلك احذروا من ذلك، احذروا أن تكون من أهل هذه الأوصاف المذمومة والخصال المذمومة. قال فاسترجع وقال انطلق، انطلق بنا نمشي لا نقف عند مثل هذا الرجل، انطلق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به، فليسأل الله به، اللهم مثل ما جاء في الدعاء، دعاء الهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. قال فليسأل الله به، فليسأل الله به، وقراءة القرآن والتقرب إلى الله بفهمه والتدبر لكلام الله عز وجل والعمل به هذه من أعظم الوسائل المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، الداخلة في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يسألون به الناس يعني يقرؤونه لمجرد سؤال الناس بالقرآن، وهذا أخذ مسالك متنوعة عند كثير من الناس الذين أوتوا صوتا جميلا بالقرآن وأخذوا يستخدمون هذا الصوت وهذه التلاوة للقرآن في تحصيل المال وسؤال الناس المال بالقرآن الكريم. ثم أورد لهذا الأثر، ثم أورد لهذا الحديث بالقصة التي معه طريقا آخر. الطريق الأولى رواها ابن أبي رواها الأجري رحمه الله عن من طريق الأعمش عن شيخه خيثمة بن أبي خيثمة، والأعمش مدلس وقد عنعن، حدثنا الأعمش عن خيثمة أي ابن أبي خيثمة عن الحسن. وفي الطريق الأخرى متابعة لمنصور ابن المعتمر، تابع الأعمش قال عن منصور بن المعتمر عن خيثمة، عن منصور بن المعتمر عن خيثمة، فهذه متابعة، متابعة من منصور للأعمش. والإسناد فيه خيثمة لين الحديث، لكن له شواهد عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة، أوردها الألباني في الصحيحة تحت رقم 257. فالحديث حديث صحيح: اقرأوا القرآن وسلوا الله به فإن بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به، يسألون الناس به. نعم. والإسناد الأول للإسناد الأول رواه الجري رحمه الله عن شيخه أبي بكر ابن أبي داود، وأبو بكر بن أبي داود ابن صاحب السنن المعروف، ابن صاحب السنن المعروف. وأبو بكر هذا له منظومة عظيمة جدا في الاعتقاد، معروفة عند كثير من طلبة العلم بالمنظومة الحائية في الاعتقاد والسنة، في 33 بيتا عقيدة، منظومة عظيمة جدا لهذا الإمام، وهي مطبوعة ومتداولة ونافعة جدا في باب الاعتقاد. وممن رواها عنه الأجري رحمه الله، روى هذه المنظومة عنه في كتابه الشريعة، بل قال الذهبي عن الأجري إنه صنف لها شرحا، صنف لها شرحا أي لمنظومة شيخه أبي بكر بن أبي داود، قال صنف لها شرحا، ولا أعلم لهذا الشرح وجودا. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الواسطي. قال: حدثنا مقدام بن داود المصري قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بحملة القرآن يوم القيامة فيقول الله تعالى: أنتم وعاة كلامي، آخذكم بما آخذ به الأنبياء إلا الوحي. قال محمد بن الحسين: في هذا بلاغ لمن تدبره، فاتقى الله وأجل القرآن وصانه وباع ما يفنى بما يبقى، والله الموفق لذلك. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بحملة القرآن يوم القيامة فيقول الله: أنتم وعاة كلامي، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. فهؤلاء هم وعاة كلام الله، والوعي لا يكون قاصرا على الحفظ للحروف فقط، بل لفهم المعاني وعقل الدلالات. قال: أنتم وعاة كلامي، فهذا إنما يتناول من كان ذا عناية بالقرآن علما وعملا وفهما وتدبرا. قال: أنتم وعاة كلامي، آخذكم بما آخذ به الأنبياء إلا الوحي، إلا الوحي. وهذا فيه أن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لكن إسناد هذا الحديث غير ثابت، إسناد هذا الحديث غير ثابت، فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيه أبان الراوي عن أنس، وهو أبان بن أبي عياش، وهو متروك ومتهم، والراوي عن الماضي ابن محمد ضعيف. فالحاصل أن إسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الإمام الأجري رحمه الله في خاتمة هذا الباب: في هذا بلاغ، أي فيه غنية وكفاية، وفيه ما يحقق المقصود، هذا معنى قول بلاغ، يعني ما يحقق المقصود المراد، لمن تدبره، أي تدبر هذا الكلام الذي ضمنه رحمه الله هذا الباب، فاتق الله عز وجل، اتق الله بلزوم الأخلاق الفاضلة الكريمة التي أخلاق حملت القرآن، واتق الله عز وجل بتوقي الأخلاق المذمومة والأوصاف السيئة التي ساق جملة منها على وجه التحذير. قال فاتق الله وأجل القرآن وصانه، أي عن تلك الأوصاف الذميمة، وباع ما يفنى بما يبقى. باع ما يفنى أي الدنيا بمتعها بما يبقى أي الآخرة بنعيمها، والله الموفق لذلك لا شريك له. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليك. هذا السند في النسخ أبو عبد الله محمد بن أحمد السوانيطي. أي حديث؟ هذا الأخير، السند الأخير. هنا عندنا الواسطي، أول أبو عبد الله محمد بن أحمد السوانيطي. السوانيطي، نعم، كذا في النسخ، نعم، كلها، نعم. ثم على ذكر أبو بكر بن داود السجستاني، نعم، وذكره متقدما باسم كنيته واسمه، وفي بعض الأسانيد حصل اختزال. سبق في صفحة 66 أثر رقم 22، أبو عبد الله خطأ، أبو بكر نسينا ما نبهنا عليه. نعم صحيح، أبو بكر عبد الله بن سلمان السجستاني، نعم، وثم جاء مصرحا به في 25 100 لا 25 الأثر، نعم، على الصواب، على الصواب، نعم. جزاك في الله. الأثر رقم 22 يلحق حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان ساقطا. أعطني قلم. صلى الله عليك. يقول السائل هل يصح أن يمس المصحف من قام من النوم؟ النوم ناقض للوضوء، ولا يمس القرآن إلا طاهر. النوم ناقض للوضوء ولا يمس القرآن إلا طاهر، فيتوضأ ثم يمس القرآن. نعم. صلى الله عليك. المعتكف هل يجوز له أن يخرج إلى ساحات الحرم لتناول الإفطار والسحور مع أولاده؟ ساحات الحرم معدودة من الحرم، ساحات الحرم معدودة من الحرم، ولو خرج أيضا خارج الساحات لحاجته إلى طعام أو يأكل طعاما معين، قد تكون بعض الأطعمة لا يؤذن مثلا بدخولها ويكون بحاجة إلى طعام معين، فخرج خارج الساحة ليأكل حاجته ويرجع، فهذا لا يؤثر، لا يؤثر عليه. نعم. يقول كذلك ما هو موعد دخول الاعتكاف وموعد الخروج؟ موعد دخول الاعتكاف بحسب ما يريده المرء من مدة يعتكفها، ومن أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإن دخوله للمعتكف يكون من غروب الشمس من ليلة 21 فيدخل معتكفة، وقيل قولان لأهل العلم، وقيل يدخل المعتكف في الفجر، فجر 21، ويكون خروجه من المعتكف إذا غربت الشمس من ليلة العيد. نعم. يقول أنا معتكف وقد نسيت الجوال وبعض الأدوية في الفندق، فهل يجوز أن أذهب إلى الفندق وأحضر الدواء؟ هل يؤثر ذلك على اعتكافي؟ أما نسيانك للجوال فهذا من نعمة الله عليك ورحمة الله بك، ومن الخير لك أن تبقى ناسيا له حتى تخرج من المعتكف، فهذه من رحمة الله بك أنك نسيت الجوال. وأما الدواء فإذا كنت محتاجا إليه ولا بد لك منه، فإن وجدت من يحضر لك الدواء دون أن تخرج فلا تذهب، وإن كان الأمر لا بد أن تذهب أنت بنفسك لإحضار الدواء ومضطر إلى ذلك فلا حرج عليك في ذلك. وأما نصيحتي لك فالجوال لا تحضره، دعه في الفندق حتى تخرج من المعتكف، فإن كثير من المعتكفين خرجت بهم الجوالات عن حقيقة الاعتكاف وما أصبحوا بجوالاتهم من المعتكفين. نعم لا بد أن يبين ذلك، لأن بعض المعتكفين خرج به جواله عن حقيقة الاعتكاف. الاعتكاف هو خلوة وفراغ للقلب من اللواهي والمشغلات وجمعية للقلب على الذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى بتلاوة كلامه وذكره ومناجاته والقيام بين يديه سبحانه وتعالى. أما أن يكون الإنسان فقط جسمه في داخل المسجد وأما قلبه فهو مشتت مع ما يذهب به هذا الجوال من المذاهب، ينقله من مكان إلى مكان ومن موقع إلى موقع ومن أمر إلى أمر، أين الاعتكاف؟ المقصود من الاعتكاف ليس الجسم أن يكون فقط المسجد، المقصود من الاعتكاف أن يكون قلبك مجتمع على الذكر على الانصراف عن اللواهي الملهيات والمشغلات، هذا هو المقصود من الاعتكاف. أما أن يكون فقط جسم المرء في المسجد وقلبه خارج المسجد، والجوال يخرج الإنسان تماما من المسجد، يخرجه من المسجد إذا كان يتعامل مع الهواتف الذكية وما تجلبه من مواقع وأشياء وملهيات. حتى بعضهم فيما بلغنا في المعتكف يمضي جزءا من وقته في الألعاب الموجودة في الجوال داخل المسجد، في الألعاب، وهذا أمر محرم. يكفي أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية السائل، وحيث قال عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبنى لذلك. تذكر كلما حدثتك نفسك بأمر من الأمور التي ليست من مقصد المسجد ولا من الغرض الذي بني المسجد لأجله فلا تفعلها في المسجد. ومن ذلك استخدام آلات الجوال أو استخدام الجوال في اللهو واللعب والدخول على المواقع والتفرج وأشياء من هذا القبيل، هذه مصيبة عظيمة جدا بلي بها بعض الناس أصلحنا الله وإياهم أجمعين. نعم. ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر كلاما نود من فضيلتكم التعليق، يقول رحمة الله عليه: مقصود الاعتكاف وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. انتهى من زاد المعاد. هذا كلام عظيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في بيان حقيقة الاعتكاف، وهو حقيقة جدير بأن يتأمله كل معتكف، أن يتأمله كل معتكف حتى يجاهد نفسه على تحقيق حقيقة الاعتكاف والإتيان المقصودة حتى يخرج بالثمرة المرجوة التي لأجلها اعتكف في بيت الله تبارك وتعالى. فيقول رحمه الله إن مقصود الاعتكاف وروحه عكوف القلب على الله. المقصود بالاعتكاف ليس مجرد الجسم أن يكون في المسجد وأما القلب فيكون خارج المسجد، وإنما مقصود الاعتكاف عكوف القلب، عكوف القلب وعلى الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق. هذه حقيقة الاعتكاف، ولا يمكن أن يتحقق للمرء ذلك إلا إذا أخذ بالمجاهدة لنفسه على جمعية قلبه وعكوف قلبه على الله سبحانه وتعالى ذكرا وشكرا. وأنت في المعتكف ستجد أمور كثيرة تشغلك وتصرفك عن هذا المقصود، فجاهد نفسك. إذا كان في المعتكف مجالس أنس ومرح ومداعبة وما إلى ذلك، فأنت لم تأتي المعتكف لأجل هذا الأمر، هي موجودة في الخارج، وكون هذه المجالس في الخارج أبعد عن الإثم، لأن بعض الناس يصل به الأمر إلى الوقوع في الإثم. تجد بعضهم وقد يكون من المعتكفين متحلقين ويتآنسون ويضحكون ويتمازحون ويصدر الصوت العالي منهم بالضحك، وإلى جنبهم شخص يريد أن يقرأ القرآن ما يتمكن من قراءة القرآن بسبب رفع أصواتهم بالمزح والضحك والمؤانسة إلى آخره. أي اعتكاف هذا وأي خلوة هذا إذا كان متحلقا ومزح وضحك ومداعبة ومن يقرأ القرآن لا يتمكن، تختلط أحيانا عليه الآيات بسبب أصوات المازحين والضاحكين واللاهين. ومثل ذلك قل في المعتكف الذي بيده الجوال والهواتف الذكية ويتنقل من مواقع أو يلعب بما فيها من ألعاب أو تسلية أو نحو ذلك، فأي جمعية للقلب هذه ستكون؟ وأي خلوة هذه ستكون؟ وأين حقيقة الاعتكاف؟ فيقول روح الاعتكاف ومقصود عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده، والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مرضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حيث لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم، هذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ومثل هذه الورقة حقيقة في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى جدير بكل معتكف أن يتأملها مرة تلو الأخرى حتى يجمع قلبه من شتاته ويجمع نفسه من بعثرة همومها وتشتتها إلى اجتماع على ذكر الله وإقامة شكره وتلاوة كلامه وحسن مناجاته وجمال الإقبال عليه سبحانه وتعالى، حتى يكون لهذا الاعتكاف الأثر، لا أن يخرج من معتكفه وهو كما كان لا شيء ولم يغير فيه الاعتكاف أي تغيير، بينما الواقع المثمر للاعتكاف حقيقة أن ينقل المرء نقلة عظيمة جدا في حياته كلها عندما يحسن فعلا الاعتكاف. وهذه أيضا فرصة لنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يوفق جميع المعتكفين وجميع المسلمين لحسن الاغتنام لهذه الأوقات الشريفة واللحظات المباركة،